Activity 33. Repeat the true sentences. نشاط الثالث والثلاثون. كرر الجمل الصحيحة. انظر إلى مخطط المنزل في النشاط الخامس والعشرين. استمع إلى 9 جمل هذه وكرر فقط تلك التي تعتقد بأنها صحيحة. Listen to the sentences. Repeat the true sentences. 1. They have got a lounge. 2. Their lounge is quite big. 3. There are 2 bathrooms. 4. There are 2 bedrooms. 5. The house has got a garden. 6. The dining room is next to the kitchen. 7. The bathroom is quite small. 8. There's a toilet in the bathroom. 9. There is no garage.